المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج التي نعرض ما وردنا فيها من رسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من إبراهيم فتحي آغا، مصري مقيم بالباحة. يقول الأخ إبراهيم في رسالته بأنه دخل وقت صلاة المغرب فتوضأت وصليت المغرب، ثم جلست إلى الطعام فأكلت وقمت وغسلت يدي بالصابون وأنا متوضئ، ودخل وقت صلاة العشاء فأديتها من غير أن أجدد وضوئي، فيسأل عن حكم ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى صلوات عديدة بوضوء واحد، والإنسان إذا توضأ وبقي على طهارته جاز له أن يصلي. لو صلى 5 فرائض بوضوء واحد أجزأه ذلك، وإن كان تجديد الوضوء لكل صلاة أفضل وأكمل، إلا أن هذا الفعل الذي فعله السائل جائز ولا حرج فيه عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. قد يكون أشكل عليه مثلا ما المنظفات أو تأثيرها. المنظفات لا تؤثر، وإنما الذي يؤثر أكل لحم الجزور. بارك الله فيكم. الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردتنا من السائل البدري عثمان دياب، مصري يعمل في الرياض. يقول: لي عم وحيد أحبه وأعزه مثل والدي، ولما عدت إلى بلدتنا علمت من أحد الناس أنه قد انهال ضربا على والدتي وفي الشارع، وعندما دخلت منزلي دخل علي هذا العم بعد أن كسر الباب، وقد صدمت فيه وتأثرت، وأخذت نظرات الناس توجه إلي واتهامي بالتقصير في حق والدتي وعدم الانتقام لها، وأنا فكرت أن أضرب والدته كبيرة السن انتقاما لوالدتي حتى أدافع عن نفسي في مثل هذا، وهو جار لي أيضا، فهو جار ورحم، فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. الجواب: لا يحل لك أن تضربه، وإنما هذا حق لوالدتك، إن عفت عنه وجعلت أمره لله فما عند الله خير وأبقى، وإذا لم تعف عنه وأرادت حقها فمن حقها أن ترفع أمره إلى الجهات الحكومية، السلطة، لتأخذ حقها. وأما أن تضرب أمه فهذا من العدوان والظلم، ما هي جناية أمه حتى تنتقم منها؟ وإنما أنت في أمر حرج لا شك، هذا عمك وجارك له حقوق. وأما أن الإنسان ينتقم لأمه أو أبيه أو أخيه بضرب الآخرين، فالأمور ينبغي أن تكون آخذة مجراها الطبيعي، وأن لا يترك الناس فوضى، وأن تكون آخذة طرق القضاء والحكم. لكن أرى العفو، ولا سيما في مثل هذه الأمور بين هؤلاء الأقارب، أجدى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فالله أمر بدفع السيئات بالإحسان والعفو، وما عفى عبد عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله بها عزة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هو الحقيقة أنا اختصرت رسالته، ولكنه أشار في آخرها بأن والدته تلح عليه بالانتقام، فهو في موقف حرج. بإمكانه أن يقدم شكوى باسم أمه إلى المركز الشرطة، ويرفع أمر عمه إذا أحرج من أمه إلى السلطات الحكومية تتولى معالجة الموضوع، الله أعلم. بارك الله فيكم. له أيضا سؤال أخير في مسألة الضارب والمضروب. يقول: هل يحق لابن الزوج أن يضرب زوجة أبيه التي تكبره سنا ولها أولاد هم إخوة له، وهو معذور فهو يسلط من قبل زوجته. هذا لا عذر فيه في الحقيقة، وإنما هذا يدل على خور وسوء تدبير. أولا، زوجة الأب بمنزلة أم، فهي أم إخوانه، ويحرم عليه أن يمد يده عليها أو يضربها. والشيء الثاني، إذا كانت زوجته تسلطه فهذا يدل على سوء العمل، فحرام عليه في كل حال أن يضربها، ولا يحل ضرب مسلم إلا بحق، وهذا السائل يسأل عن ضرب بغير حق، والله أعلم. بارك الله فيكم. الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردتنا من طالب علم كما يقول، سمى نفسه بالعزيز بالله أحمد، فيقول في رسالته: هل من مات على المعصية هو في حكم المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، وما الدليل على ذلك من الكتاب أو السنة؟ لا شك أن من مات على المعصية فإنه في حكم المشيئة، لأن الله يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا راجع لمشيئة الله جل وعلا. وإنما الذي يقولون إن من مات على المعصية لا تغفر معصيتهم المعتزلة، الذين يرون أن مرتكب المعصية مخلد في النار، ويرى الخوارج أن مرتكب المعصية كافر، والمعتزلة لا يكفرون، وإنما يقولون هو من أهل النار مخلد فيها. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن مرتكب المعصية آثم، وأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل هناك نص أو دليل يقول بأن الكفر كفران، كفر يخرج من الإسلام وآخر لا يخرج من الإسلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا حديث صحيح. ولا أحد من أهل العلم يقول أن هذا كفر مخرج من الملة، لا أحد من أهل العلم، أجمع المسلمون على أن من حلف بغير الله لا يخرج من الإسلام. وثبت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والمسلمون مجمعون على أن القتال في البغي لا يعد كفرا من البغاة إلى غير ذلك. وما دام أن السائل يقول إنه طالب علم فكان أحرى به في هذه المسألة والتي قبلها أن يرجع إلى كلام أهل العلم، فهو ليس فيه خفاء على طالب العلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى لأي وفد من الوفود التي جاءت تبايعه على الإسلام ترك فريضة أو رخص لهم في عمل معصية؟ هذا ورد في وفد أهل الطائف، في وفد ثقيف، وذكر النبي أنه إنما آذن لهم لما استثنوا، أخبر أنهم إذا أسلموا أن إسلامهم سوف ينهاهم عن ذلك، وصدق صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: كيف يفهم من حال الرجل الذي ترك الصلاة أن تركه لها جحود أو كسل، وكيف يقام عليه الحكم الشرعي في هذه الحالة، أم أنه يكفينا ظاهر النص في كلا الحالتين؟ الأمور مبنية على الظواهر، أحكام الشرع في الدنيا مبنية على الظواهر، فمن لم يؤدي الصلاة إن قال بلسانه أنها لا تجب فهذا جاحد من لسانه، وإن لم يؤدها ولم يقل إنه جاحد فهذا يستتاب، فإن تاب إلا قتل، وهذا حكمه في شرع الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من أخ مصري الجنسية يعمل بالمملكة، يقول: قمت بإجازة إلى بلدي فوجدت الناس يسجدون عقب كل صلاة وبعد التسليم سجدتين، فسألتهم فقالوا هذا شكر لله، فهل يجوز هذا أم لا؟ هذا بدعة إذا كان يفعل دائما، أما أن يفعل عند تجدد نعمة أو دفع نقمة فيسجدون سجدة واحدة لا سجدتين، فإن سجود الشكر سجدة واحدة وليس بسجدتين. أما أن يفعلونه وراء الفريضة فهذا من الابتداع في الدين، لا يحل، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من رمضان منصور محمد من الجمهورية العراقية محافظة نينوى، يقول في رسالته التي ضمنها بعض الأسئلة التي سبق عرضها أو عرض مثلها على أصحاب الفضيلة واشتهر الجواب عنها، لكن من أسئلته أن الكثير من الرجال في المنطقة التي يسكن فيها عندما يزوجون بناتهم يطلبون مهرا غاليا، وهذا المهر الذي يطلبونه لا تأخذه البنت عادة كله بل تأخذ قسما والقسم الآخر يأكله الآباء، فما حكم ذلك؟ الأصل في المهور أنها للزوجات وليست لأولياء أمورهن، لكن إذا أنفق أولياء أمورهن نفقة على تزويجهن فلا يلزم الأب أو ولي المرأة أن ينفق من ماله الخاص، فإذا كانت الحالة تقتضي نفقة أنفق من هذا المال. أما أن يأخذ مالا لنفسه ويفرض مهرا مغلظا فهذا من ظلم الرجل لمن تحت يده من النساء، ومن ظلم الرجل لمن يخطب ابنته، فإن التيسير في المهور أمر محمود مراغب فيه، والتغالي في ذلك من أسباب تعويق الزواج وتكثير الأيام ونشر الفساد، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من ميم سين سين من قرية بيشة، يقول فيها: عندنا بعض القبائل وسماها كما يقول ولكن لا معول على التسمية، استعملوا طريق البدل بحيث يعطي بنته ببنت فلان أو أخته بأخت فلان، أحد بالرضا وأحد بالغصب كما يقول، هل صحيح أن ولد البدل لا يشفع لوالديه؟ وهل يحق للبنات أن يرفضن هذا الزواج؟ وما الحكم في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. الزواج البدل إذا خلى عن المهر مهر المثل فهو شغار بالإجماع، والشغار محرم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه ورده أصحابه رضي الله عنهم. فإذا زوج الرجل ابنته لشخص على أن يزوج ذلك الشخص ابنته أو أخته لولد المزوج أو له بدون مهر فهذا شغار بالإجماع، يجب التفريق بين الزوجين. أما هل يشفع أو لا يشفع فهذا علمه عند الله، وما يأتي من ولد على نتيجة هذا النكاح فهو ولد شرعي لهذه الشبهة، شبهة النكاح. لكن يجب على الناس أن يتجنبوا ما حرم الله من أنواع التعاقد في النكاح وغيره، ويرجع إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله بسؤالهم أهل العلم عما هو محرم وما مباح، وأن يتقيدوا بذلك لتصلح أمورهم في دينهم ودنياهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من حسين محمد أو حسين مجيد من محافظة نينوى، أيضا يشكو فيها ويندب حظ الشباب الذين بلغوا سن الزواج ولم يستطيعوا الوصول إليه بسبب غلاء المهور، ويقول بأن هذا يسبب انتشار المنكرات ويطلب توجيها للناس في هذا. لا شك أنه صادق، ولا سيما في بلاد لا تقيم العقوبات على الزنات، والذي يجب أن يتعاون الناس فيما بينهم على البر والتقوى. يجب على أولياء النساء أن يخففوا المهور ليسروا على النساء الزواج وأن يعتنوا بذلك، ويجب أيضا على الشباب أن يكفوا عن الحرام وأن يكفوا عن شرب الخمور والإسراف في رحلات أو أسفار، وأن يعتنوا بالكسب ليهيئوا لأنفسهم مهورا لما يطلبونه من زوجات. وعلى الجميع أن يتعاونوا على التخفيف والتقليل من النفقات أيا كان نوعها، وأن يقصدوا إصلاح بلادهم وأمتهم، فإن الناس إذا تعاونوا على البر والتقوى وسهلوا أمر المهور وحفلات الزواج وخففوا منها، واعتنى الشباب بالكسب وتجنبوا النفقات المحرمة من شرب خمور ومخدرات وغير ذلك، فإنهم إن شاء الله سيفلحون بحوله جل وعلا وقوته، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من علي سيد أحمد علي أحمد من جمهورية السودان المديرية الشمالية، يقول: إذا دخل اثنان الصلاة خلف إمام وحدث للإمام حادث فخلف أحدهما وهما مسبوقان، وقبل إكمال الصلاة جاء ثالث ودخل معهم في الصلاة وهو لا يعرف أن إمامه مسبوق وخليفة، وأكمل الجماعة صلاتهم وجلسوا منتظرين للإمام ليكمل صلاته، هل يقف الثالث مع الإمام أم يجلس حتى يكمل الإمام ثم يقوم ليكمل؟ إذا وقعت هذه وهي نادرة بأن يتولى الإمامة خليفة للإمام مسبوق، فإن الناس لا يسبقونه، ومن جاء وقد فاتته الصلاة وقام الإمام ليكمل ما فاته من الصلاة فإن من كان مسبوقا يقوم مع الإمام ليأتي بما سبقه، فإذا جلس الإمام جلس هو، وإذا سلم وقد بقي ركعة أخرى عليه قام بعد سلام الإمام لأدائها. إلا أن هذه الصورة في ذهني نادرة الوقوع، لأنه عادة إنما ينوب عن الإمام من دخل معه في الصلاة لا من جاء مسبوقا. والله بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت أيضا من المرسل ربيع من العراق البصرة، يقول في رسالته: ما حكم الشرع في نزول ماء البول بعد الطهارة والذي ينزل نقطة أو نقطتين، وأحيانا لا أدري هل ذلك بول أم تأثير من الشيطان، فهل ذلك يبطل الوضوء وهل يلزم تبديل اللباس، وأحيانا ينزل أثناء توجهي إلى المسجد، فهل لا بد من إعادة الوضوء بعد الوصول إلى المسجد؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا تحقق الإنسان أن البول خرج منه بدون شك فإنه يعيد الوضوء، فإن كان هذا بصفة مستمرة ودائمة كلما توضأ خرج بول وهكذا يتكرر فهذا حكمه حكم من به سلس البول. أما إذا كان الإنسان فيها يقع عنده شك هل هذا بول أو ماذا، فهو في هذه الحالة يجب عليه أن يعالج نفسه، والنبي أرشد صلى الله عليه وسلم من يحصل عنده شيء من ذلك بأن يأخذ حفنة ماء ويفرغها على ذكره وأنثيه عند الانتهاء من الاستنجاء حتى يأتي إلى ذهنه كلما أحس بقطرات أن ذلك تسرب الماء من فوق ذكره أو أنثيه، وهذا من أسباب العلاج، من أنواع العلاج التي يعالج بها المرء هذه الوسوسة، وغالبها إنما هي وساوس من الشيطان يريد المسلم أن يفسد عليه صلاته أو أن يحرمه الدخول في الصلاة مع الجماعة، فإذا أحس الإنسان من هذا شيئا فليعالج بهذا العلاج النبوي بالماء يفرغه على ذكره وأنثيه حتى إذا جاء في باله أن هذا هي الرطوبة من بول يسبق إلى ذهنه أنها ليست بول وإنما هي من الماء الذي أفرغه على ذكره. والله بارك الله فيكم. وهذه رسالة من الأخ مصباح مصري مقيم بالقصيم، يقول: تزوجت امرأة وبعد الزواج بمدة توفي أبوها وأمها وتركوا أربع بنات وولدين، ووالدهم ترك 5 قراريط بالإيجار وعقد الإيجار باسم زوجتي الكبيرة، والصغير من الأولاد عمره 8 سنين وكان تحت مراقبتي إلى أن حصل على الشهادة الإعدادية، والآن هو موظف ومرتبه يحتفظ به لنفسه، والكبير فلاح ومسافر من البلد وليس مستقيما، والبنات معي في المعيشة حتى تزوجنا 3 وبعد مدة من الزواج تطلقت أو طلقت منهن 2، والآن كل منهم يبحث عن عيشه. السؤال: 5 قراريط الكبيرة التي هي زوجتي تريد أن تشتريها بمالها الخاص، فهل يصح أن تشتريها باسمها وإلا لا يجوز؟ إذا اشترتها من مالكها بمالها الخاص ولم يكن ذلك العقد الذي جرى سببا في هذا الشراء فلا بأس، أما إذا كانت إنما تباع عليها بسبب ذلك العقد الذي صورته باسمها وحقيقته لوالدها فإن أخواتها يكن معها وعليهن مقدار نصيبهن من الثمن، فإن سمحنا لها بأن تشتريها وحدها فلا حرج في ذلك إن شاء الله. والله بارك الله فيك. إذن لا يمكن أن تجري هي عقد الشراء من غير علم أخواتها وإخوانها إلا إذا كان العقد الأول لا تأثير له. نعم نعم بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول بأن والدهم ترك معي مبلغ من المال، فهل أزوج به الولد الكبير الذي هو مسافر من البلد وليس مستقيما، أو أقسمه على الورثة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بوفاة والدي هؤلاء صار ما خلفه من الأموال مالا لهم، لا يحل لك أن تتصرف في شيء منه، وإنما هو مال الورثة، لكل واحد منهم نصيبه والله أعلم. بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل إبراهيم فتحي آغا مصري مقيم بالباحة، ورسالة البدري عثمان الدياب مصري يعمل بالرياض، ورسالة طالب علم العزيز بالله، ورسالة سائل مصري يعمل بالمملكة، ورسالة رمضان منصور محمد من العراق نينوى، ورسالة ميم ميم سين من بيشة، ورسالة حسين مجيد من العراق، ورسالة علي سيد أحمد علي من السودان، ورسالة الأخ ربيع من البصرة بالعراق، وأخيرا رسالة مصباح مصري مقيم بالقصيم. هذه كلها عرضت على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ذلك، وشكر لكم حسن متابعتكم. وأود في ختام هذه الحلقة أن أنوه إلى بعض الملاحظات من حيث عنوان البرنامج الذي يطلبه كثير من الإخوة المستمعين، فهو كما يلي: المملكة العربية السعودية، الرياض، إذاعة الرياض، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى: المملكة العربية السعودية، الرياض، إذاعة الرياض، برنامج نور على الدرب. وبالنسبة لطلبات بعض الإخوة المستمعين من حيث تحديد أسماء المشايخ، فأود لو جعلت خارج الأظرف حتى يمكن فرز الرسائل قبل فتحها كل على حدة. وأود أن أنبه إلى أننا نضطر إلى إغفال كثير من الرسائل بسبب سوء خطها أو بسبب تكرار الأسئلة، لأن هدف البرنامج هو إيصال العلم النافع لأكبر عدد من الإخوة المستمعين، ولا يشترط في كل حلقة أن نعيد سؤال كل شخص إذا كان قد سئل عن نفس السؤال من مستمع قبله، فهذا يضر بالرسائل الكثيرة التي تتراكم لدى البرنامج ولا نستطيع الوفاء بها أو المرور عليها كلها. نسأل الله للجميع التوفيق وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. ختاما أشكركم مرة أخرى، ولكم تحية من زميلي يحيى زرب من الهندسة الإذاعية الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، وإلى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.